مثل حديث ايش؟ لا بس اقبل علينا يا اخي. نعم. ايش؟ وش اسم الحديث هذا؟ مسلسل بالاوليه. مسلسل بالاوليه لماذا؟ لان كل راو يكون هذا الحديث اول مسموعه من شيخه، وهذا باعتبار صفه السند. اما باعتبار صفه المتن وهي اشرف فيسمى هذا الحديث حديث الرحمه. ومن اللطائف ما حدثني به احمد نصيب المحاميد احد علماء دمشق ان عبد الحي الكثاني المسند الفاسي المعروف لما قدم دمشق وزار بعض شيوخها سال شيخ الحديث فيها وهو بدر الدين الحسني عن حديث الاوليه ان يحدثه به، فسكت بدر الدين الحسني كانه لم يسمع. وكان بدر الدين الحسني من محاسنه طول صمته وشدة إقباله على العلم وعدم اشتغاله بما سواه. ثم لقيه مرة أخرى فسأله أن يحدثه بحديث الرحمة، فقال نعم حدثه به. يعني لما قال له حديث الأولية ترك ذلك، ولما قال له حديث الرحمة حدثه به، لأن المقصود المعنى من الأحاديث ما فيها من المعاني. هذا الحديث حديث الرحمة، حديث عظيم في بيان أن من أعظم أواصر الخير في الدنيا والآخرة رابطة الرحمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.